بسم الله الرحمن الرحيم. للقلب عندك صاك. أذواق الفن للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم شيلات يا وافي الوقت. يا وافي الوقت هذا ما عرفنا له، يفتل وينقض ويلعب فوق حبليني، يسرع الأيام فيه ومسرع الليالة، تدور دور الدماء وسط وتجافي تجافي، صد وتغلى ثم زاود تجافيك، لا تحسب ان القلب صدك حره، قمت التلاعب بيبان الدعاويك، واللي سواتك يكشف الله سره، واللي سواتك يكشف الله سره. صد وتغلى المواقف، لولا المواقف ما عرفنا الرياجيل، بالهرج كل يعجبك في مراده، وان كان ما فالكشف عند حلاحيل، ألا شض من القايمة لا تعد، املأ الوجار وخلوا الباب مفتوح، خوف المسير يستحي ما ينادي، نبالي يا جنازة حدا قيم علي الهم والحزن والضيق، زبن علي وقال ضيف ودخيلي، قلت انت لا تنزل علي كما طويق، روح مع العربان تلقى بديلي، ساكن بقلبي عشانك، ساكن بقلبي عشان يحل ما يدفيك، عشان اني احبك موت ابكتب لك من ابياتي، عشانك ساكن بقلبي عشان تعجب غنانيك، فيما مضى يا نجري تعجب غنانيك، واليوم حسك في البلد صار مكتوم، حسك يجيب اللي يبل كيف ناصيك، واليوم ولجتي لجت خلوج مخالله، لجت غريب عندي يا رهم جنة، جاني خبر وانا كفوفي يمحنى، هلت دموعي والضلوع ارجفنا، بكيت شيخ انحشت طالب كلا تكثر مشاريه وعتاب، يكفيني اللي حاصل في زماني، مدام حظي سكر في وجهي الباب، لابد ادور لي على باب ثاني، طالب كلا تكثر مشاريه، القلب عندك صاك من ضمن الاملاك، ما هو بلك من عند جزل العطايا، لا قلت لي عطني ولا قلت لك هاك، فزو هتف من سد عوج الحنايا، متربع بوسطه من هناك لهناك، حشرت تريح ويمكثرين الاقاويل، بعض العلوم تسم جاليها رجها، ما نشوف قل هرج قوم مهابيل، لاني مغير سكته منتهي. يالله يا عالم بغيب الليالي، يا خالق خلقه محصي عددها، تغفر ذنوبي في نهار السؤال. يا وافي الوقت، يا وافي نهار روحي. للمنشد محمد الهوشان بمشاركة الفنان فارس مهدي.